قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الجد. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم. وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث. بدأ مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بأثر زيد بن ثابت فيما كتب فيه له معاوية رضي الله تعالى عنهما. ومن هذه المراسلة يقف طالب العلم، هذا معاوية خليفة في الشام يكتب إلى المدينة، ولمن؟ لزيد بن ثابت. فلماذا كتب إليه؟ ولماذا تخير زيدا بذاته؟ يوجد هناك كتابة من معاوية رضي الله تعالى عنه في قضايا أخرى، كما روى أصحاب السنن بأن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أمسل عليا في رجل وجد رجلا مع امرأته في بيته فقتله. صرف النظر عن اللي كتب عليه، هذه شأن المحاكم ما لنا شغل فيه. يهمنا بأن معاوية أشكل عليه قضية الرجل مع امرأة أجنبية ووجدها الزوج وقتله، ماذا يفعل؟ وهو خليفة يمضي حكمه، ولما كان الأمر كذلك من الخطورة وليس فيه نص توقف معاوية وكتب إلى من؟ إلى علي: بالأمس يتقاتلان ويتنازعان الحكم واليوم يستفتيه. لماذا؟ عرف بأن عليا أعلم منه بالقضاء في هذه القضية ومراده الحق. فلما سأل أبو موسى عليا قال: من أين لك هذا؟ ليس هذا بأرض قومي، يعني لو كان في حكمي لعلمت به، فكيف وقعت هذه وتيجي تسألني؟ قال: أمرت بسؤالك. قال: عزمت عليك لتخبرني من الذي سأل. معاوية كان يقول له: ولا تقول له كذا، اسأله واعطيني بالحكم. قال: معاوية كتب إلي أن أسألك. قال علي: أنا أبو الحسن، وكان دائما ينتخي بهذا: أنا أبو الحسن. وكما قال عمر: قضية ولا أبا الحسن لها. فذكر له الحكم وكتب إلى معاوية به. من أراد أن يعرفه فليرجع للمغني لابن قدامة، أقرب مرجع له في هذه القضية. وهنا تعتريه قضية في ميراث الجد، ما كتب لعلي ولكن كتب لمن؟ لزيد. لماذا؟ الجواب السريع قبل كل شيء لطالب العلم أنه يقف عند المشكلة ولا يقدم على حكم ولا على فتوى إلا إذا كان على بينة من أمره. فهذا وإن كان خليفة، بل ومن كتبة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ممن كتب آيات المواريث بين يدي رسول الله. ومع ذلك لما خفي الحكم عليه كتب لمن يعلم بأنه أعلم منه في هذه القضية. نرجع مرة أخرى، كتب لعلي لأن عليا له اختصاص، أقضاكم علي. ما كتب لابن عباس ولا كتب لأبي هريرة ولا كتب لزيد في قضية القتل. وهنا ما كتب لعلي ولا كتب لابن عمر ولا كتب لفلان في قضية الميراث. لماذا؟ لماذا تخير زيد؟ لأن لزيد زيادة اختصاص في الميراث، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: أفردكم زيد. إذا هناك تخصصات في قضايا الإسلام، تخصص بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم في أبواب معينة. إذا التخصص في المادة من أهم ما يكون على المسلمين، فقه بصفة عامة ولكن تخصص في مادة، كما يوجد الآن طبيب عام طبيب متخصص. الطبيب المتخصص درس طب عام، طبيب العيون درس البطن، طبيب الجراحة درس البطنية، لأن البطن مبدأ وننشأ كل شيء، ثم يتخصص في العظام، يتخصص في الجراحة، يتخصص في القلب، يتخصص في المجاري البو... كل هذا يكون بعد الدراسة العامة، لأن الجسم ككل يجب أن يكون على بينة من مجريات الجسم بكامله. ثم يأتي التخصص. وكذلك زيد يعرف الفقه، يعرف التفسير، يعرف، لكن زيادة اختصاص في ايش؟ في الفرائض. ولهذا الشافعي كما يقول صاحب الرحبية في زيد بن ثابت: افرادكم زيد وايش؟ وناهيك بها، اي بهذه الشهادة من رسول الله بان زيد بن ثابت افرد الصحابة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تصنيف بعض اصحابه، قال في ابن عباس: اللهم ايش؟ فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانوا اذا اختلفوا في تفسير آية، عمر بن الخطاب يرجع الى ابن عباس صاحب اختصاص مادة: اعرفكم بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل. اذا اختلفوا في قضية هي حلال ولا حرام، سألوا معاذ. اذا اختلفوا في قضية، عمر اشكلت عليه قضية فنادى بعلي، وبعض احيان يقول قضية ولا ابا حسن لها، وهكذا. امين هذه الامة من؟ ابو عبيد. افرضكم زيد، وهكذا. فهنا اكبر موقف لطالب العلم يقف في ظل هذه الرسالة من معاوية الى زيد بن ثابت يسأله في ميراث الجد. لماذا؟ لم يكن في الجد نص عن رسول الله، ولم يأتي للجد نص ولا فريضة في كتاب الله. اذا الجد موضع اجتهاد، ولما لم يكن عند معاوية بالقدر الكافي من الاجتهاد في قضية الجد، ووجد من هو اعلم منه في ذلك، كتب اليه. وهنا ايضا على المستفتي السائل، اذا وجدت مراتب متفاوتة في المفتين وفي العلماء، عليه ان يعمد الى ايش؟ اعلمهم، لان الذمة ابرأ بذلك. فليقصد من هو اعلم الموجودين واتقاهم. اذا رسالة معاوية تعطينا درس في طلب العلم والتثبت في الامور وقبل الفتوى وفي الحكم، وكل ذلك من رسالة معاوية من الشام الى المدينة يسأله في هذه القضية. اذا لا نستبعد ايها الاخوة حينما نسمع في رواية الحديث في كتب الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب العلم، ويرحل ابو ايوب الانصاري هنا من المدينة الى الفسطاط في مصر ليسأل عن حديث رجل سمع رسول الله، وكان ابو ايوب حاضر في حديث من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة او غير ذلك، فيركب راحلته بعيرة بزاء مزودة وقربة ماء ويمشي الى ان يصل الى القاهرة. ما كان سميت القاهرة في ذاك الوقت، فسطاط عمرو بن العاص كان اميرها. وقبل ان ينزل ومحمد بن مسلمة: فلان عندكم؟ نعم. انزل يا صاحب رسول الله. قال: لا، دلونا على بيته. فارسل معه من يدله على البيت وناداه، وخرج الرجل صاحب رسول: انزل. قال: لا. قال: انزل لحاجتك. نزل وسأل، قال: لم يبقى احد في الناس اعلم بالحديث مني ومن، خشيت ان اموت وانا غير متثبت، او تموت ولم اجد من اتثبت من، سمعت كذا. قال: نعم، سمعته كذا وكذا. فركب راحلته وعاد راجعا. انزل انتظر، جائزته من امير مصر لم تدركه الا في العريش وهو راجع. رايح من المدينة او رايح من صحراء او من اراضي قاحلة الى مروج وانهار والى والى، لم يغره كل ذلك وعاد الى بلده حالا. نهمس في اذان الاخوة الذين يبتعثون للدراسة في اوروبا او في امريكا او في الشرق او في الغرب لمهمة لخدمة بلدهم، ما اقول حتى دين، لخدمة بلدهم وذويهم، فانها خدمة في الدين. لا تغرنهم المناصب هناك ولا تخدعنهم المظاهر هناك، فليكن همه ما عمد اليه من تخصص في مادة او دراسة معينة ليحصل ويرجع ليخدم الذين ينتظرونه والذين انفقوا عليه في بعثته لخدمة اهله وذويه. الباب واسع يا اخوان، ولكن رسالة معاوية هذه تجدد لنا هذا العهد بهذا الصنف من الدراسة ومن التحري ومن التقوى ومن طلب الحق ايا كان هو. فمعاوية يكتب تارة الى علي وهو بالامس يقتتلان، وتارة يكتب الى زيد وهو في المدينة بعيدا عنه. ماذا قال له زيد؟ هذا اسلوب الانشاء من سابق. اما بعد، كتبت الي تسألني عن الجد، حتى لا يكون في الخطاب الذي جاء تحريف، يمكن سألتك عن الاخ واحد لعب في الكتاب، كتبت الي في كذا وكذا، ما هو كتبت الي في الجهاد ولا كتبت الي ان اخدم اليك، لا، يذكر موضوع السؤال تأكيدا له من اجل ان يبني عليه الجواب. كتبت الي تسألني عن الجد والله اعلم. شوف المقدمة اللي يقدمها زيد، والله اعلم، اي بحقيقة حكم الجد، وانما انت احسنت الظن بي وسألتني، وامر الجد خفي، وامر الجد لا نص فيه ولا يعلم حقيقة امره الا الله. اذا قبل زيد يوجد الخلاف في الجد. لو كان الامر متفق عليه ومجمع عليه في الجد لقال حالا الامر المتفق عليه عندنا كذا، الجد لم يختلف فيه احد وحكمه كذا. ولو كان غير مختلف فيه ما احتاج معاوية ان يكتب الى زيد. ما كتب معاوية من الشام الى زيد بالمدينة يسأله الا ان امر الجد ايش؟ مشكل. ولذا كان سعيد، كان ابن مسعود يقول سلوني عن عضلكم ودعوني من الجد والاخوة، دعوني من الجد لا حياه الله ولا بياه، لا ملكه ولا اعطاه، وهذا على سبيل التذمر وعلى سبيل الخوف. ولذا كان يقول علي من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في الجد. المسألة ما هي هينة، فكانوا يتحرجون جدا لأن مسألة اجتهادية والقياس يختلف فيها ووجهات النظر تتضارب، فماذا يفعلون؟ وهنا زيد لم يأتي بنص ولم يأتي برواية ولم يأتي برأي من عنده، ولكن خرج من العهدة بنقل فعل الشيخين. أولا قال له لم يكن يحكم فيه إلا الأمراء، يعني العلماء والمفتون كانوا يتدخلوا لان مسألة ايش مشكلة، والامراء هم الذين كانوا يحكمون في الجد. ومن الامراء في ذلك الوقت؟ ها، من امراء المسلمين في ذلك الوقت؟ اولهم امير المؤمنين عمر، ومن قبله خليفة رسول الله ابو بكر. اذا الامراء في ذلك الوقت هم العلماء وهم امة قادة الامة، خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا زيد لم يقتحم على الجد بنص من كتاب ولا من سنة، ولم يتحمل مسؤولية الاجتهاد والتفكير فيما يتعلق بالجد، وانما ماذا صنع؟ نقل لمعاوية ما حضر وما سمع من حكم الامراء قبل معاوية. والامراء قبل معاوية انما هم عمر وايش وابو بكر، اما علي فهو نظيره ومعاصر له. اذا ماذا كان يحكم فيه الامراء على رأي زيد؟ بعد هذه المقدمة يا اخوان نأخذ كلام ايش زيد او مالك فيما نقله عن زيد فيما كتب به زيد الى معاوية. نعم. قل زيد وقد حضرت الايش الخليفتين قبلك. من هما؟ امير المؤمنين عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. كلاهما الخليفتان قبلك يا معاوية حضرتهما بالمشاهدة واشهد على ما حضرت والعهدة عليهما وليست علي انا. ماذا كانا يعطيان الجد مع الاخوة؟ نعم. النصف مع الاخ الواحد. ها، اذا الجد من حيث هو اما ان يكون معه وارث او لا وارث معه. افهموا هذه يا اخواني، اما ان يكون ايش معه وارث او لا وارث معه. في حالة ما لم يكن معه وارث ابدا، لا من فرع ولا من اصل ولا من حواشي، لا ذكر ولا انثى، مات الولد وترك جده لابيه، ما حكم هذا الجد؟ يحل محل من؟ الاب، والمال كله للجد. وجد معه وارث، ما نوعية هذا الوارث؟ ان لم يكن اخوة خليهم ايش فروع، ابن او بنت او ابن ابن او بنت ابن او زوج او زوجة او اب. ان كان مع الجد اب فلا حاجة للجد، لان الجد الاب اقرب منه يحجبه. فاذا لم يكن الاب موجود والابن موجود، الابن والجد، ماذا يكون الحال؟ لو كان الاب محل الجد مع الابن يكون للاب ايش؟ للاب السدس، والباقي لمن؟ للولد. اذا للجد السدس والباقي للولد. وجد ولد الولد والجد. لو كان الاب مع ولد الولد كم سيكون للاب؟ السدس ايضا. فاذا كان الجد بدلا من الاب مع ولد الولد حيكون للجد السدس والباقي لولد الولد. اذا كان مع الجد بنت في حالة وجود الاب كم سيكون للبنت؟ النصف، وللاب الباقي. فاذا كان محل الاب جد مع البنت ماذا سيكون للبنت؟ النصف، والباقي لمن؟ للجد. اذا وجد ابنتان واخذنا ثلثين، او بنت وبنت ابن والجميع اخذنا ثلثين، كم سيكون للجد؟ الباقي. على هذا الاساس اذا وجدت زوجة مع البنت واعطينا ذوي الفروض فروضهم، ان كان هناك باق له شيء وهذا الشيء اكثر من السدس اخذه، ان لم يبق له شيء فرضنا له السدس كما نفرض للاب ولا ينقص عن السدس ابدا. ناتي الى قضية الجد مع الاخوة، ماذا يكون الحال هنا؟ يقول زيد ان الشيخين الخليفتين قبل معاوية يعطيان الجد مع الاخ الواحد ايش؟ النصف، يعني يقاسمه التركة. ونلاحظ هنا ايضا يقاسمه التركة كلها، فحينئذ ايضا يقاسمه ما بقي من التركة، لان صاحب الفرض يأخذ فرضه وله معه احوال متعددة. نمشي خطوة خطوة ويأتي بقية التفصيل في نهاية الباب ان شاء الله. قال ان الشيخين خليفتين قبل يعطيان الجد مع الاخ الواحد الشقيق او الاخ لاب، اما ان يكون اخا ايش شقيق او اخا ليش لاب. الاخ لام لا يدخل هنا، الجد يحجب الاخ لام باتفاق. اذا الكلام في الجد مع الاخ انما هو الاخ ليش الشقيق او لاب. فان كان الاخوة اثنين فاكثر ماذا يعطي الجد؟ الثلث. طيب لما يكون اثنين وهو الثالث يبقى أخذه للثلث بحص بنسبة ما لو كان الأخ واحد وأخذ النصف، لأنه على عدد الرؤوس ولا لا؟ لما يكون أخ واحد ومعه جد فار اثنين، فإذا أخذ النصف والأخ الثاني أخذ النصف، يعني قاسم الأخ الواحد المال كل أخذ النصف. فإذا وجد أخوان والجد صار الجميع كم؟ ثلاثة، يعطيه الشيخان مع الأخوين الثلث، يعني مرضك ماشي الإيش؟ المقاسمة ولا لا؟ أخوان وجد ثلاثة رؤوس أعطاهما أعطياه الثلث، يبقى الثلث عبارة عن إيش؟ عن مقاسمة مع الأخوين كواحد منهم. فإذا وجد ثلاثة إخوة هل أيضا يقاسمهم على عدد الرؤوس ويأخذ الربع، ولا يبقى عند الثلث لا ينقص عنه؟ يقول فما زاد عن اثنين يعطيه الثلث. فلو وجد خمسة إخوة والجد عدد الرؤوس كم؟ ستة، لو قاسم الجميع يطلع بإيش؟ السدس، ولكن مع ستة من الإخوة يأخذ الثلث والباقي انت حر فيه. هذه الخطوة الأساسية في حكم الجد مع الإخوة. إذن الجد مع الإخوة إن كان أخا واحدا قاسمه النص والنص، إن كانوا أخوين قاسمهما وأخذ الثلث، إن زادوا عن الأخوين بنت واخ ثالث اخ رابع، ان نقص عدد حصة الجد مع الاخوة بالمقاسمة عن الثلث ترك المقاسمة ورجع الى ايش؟ الى الثلث. اذا قاعدة مقدمة نطبق عليها جميع احوال الجد مع الاخوة. للجد مع الاخوة ثلاث حالات، كم حالة يا جماعة؟ ثلاث حالات، وهي الاحظ من واحد من الثلاث، يدور في فلك حالات ثلاث ويتخير ما هو الافضل له من الثلاثة. اما ان يقاسم الاخوة كواحد منهم، واما ان يأخذ ثلث التركة ولا حاجة في المقاسمة، واما ان يأخذ سدس المال كله مع ذوي الفروض ولا حاجة له في مقاسمة ولا في ثلث الايش؟ التركة. وذلك سدس المال كله اذا وجد اصحاب الفروض يستغرقون التركة، الاخوة عصبة ولا لا؟ ينتظرون ما ابقت الفروض، فاذا لم تبق الفروض شيئا يقعد الجد معهم؟ لا، نعطيه السدس من جميع المال كما لو كان الاب موجودا ونفرض له السدس. هذه واحدة. الحالة الثانية والثالثة، اذا لم يوجد اصحاب فروض او اصحاب فروض قليلة والباقي مع الاخوة، تعال اية احسن لك، ثلث الباقي بعد الفروض ولا المقاسمة في الباقي بعد الفروض ولا السدس مع جميع الفروض؟ فهمتوها ولا لسه؟ مرة ثانية، للجد مع الاخوة ثلاث حالات يتخير منها ما هو احسن له. ان لم يوجد اصحاب فروض بالكلية وكان معه الاخوة فقط، فاما ان يقاسم بعدد الرؤوس واما ان ياخذ الثلث ويترك المقاسمة. هذول ايش حالتين. ان وجد اصحاب فروض واخذوا فروضهم وبقي منها شيء، ننظر في هذا الباقي ما هو الاحظ للجد، يقاسم الاخوة في الباقي او ياخذ ثلث الباقي او يترك هذا كله وقل لا اعطوني السدس مع اصحاب الفروض. الان شوية واضحة شوية؟ طيب، فهنا ليس يوجد اصحاب فروض والجد مع الاخوة فقط، فإذا كان مع الإخوة ينظر في حالتين ولا لا، المقاسمة أو ثلث المال. إذا وجد أخ وأخت أيت أولى له، ثلث المال ولا المقاسمة؟ أجب ولا واحد إيش بكم؟ ها؟ مقاسمة؟ ليش؟ ها؟ نعد عدد الرؤوس الآن، جد وأخ وأخت مجموعهم كم؟ خمسة، يخص من الخمسة كم؟ ياخد ايش؟ اثنين من خمس كده ولا يا جماعة؟ اذا اخذ اثنين من خمسة احسن ولا ياخد الثلث؟ ها؟ اذا قلنا خلي المسألة من 15 ماذا يأخذ من 15؟ يا سبحان الله، مو ياخذ بالخمسة الواحد اثنين وعندك ثلاث خمسات، عجيب، ستة من 15 ولا لا؟ كل خمسة حياخد منها ايش؟ اثنين، وال15 فيها كم خمس؟ ثلاثة، يبقى اثنين في ثلاثة بكم؟ هذا حساب بدو مو حساب فرايض، يخصه من 15 ستة كده ولا لا؟ واذا اخذ الثلث، ثلث 15 كم؟ يبقى ايه احسن، مقاسمة ولا ثلث؟ خلوا انتبهوا شوية، خليكم الحساب الشطر. في هذه الحالة باتفاق ان المقاسمة اولى. لو وجد بدل بنت واحدة بنتين، ولد اسمه اخ شقيق واختان شقيقتان والجد، ها تستوي؟ ان قال المقاسمة فواحد من ثلاثة، وان قال الثلث فواحد من ايش؟ هنا تستوي المقاسمة والايش؟ وثلث المال. طيب عندك قاعدة، اذا وجد مع الجد اقل من ثلثيه فالمقاسمة احظ، اذا وجد اكثر من ضعفيه فالثلث احظ. لو وجد اخوان ومع الجد تستوي المسألة، لو جت اخت مع الاخوين، اخواني واخت والجد اي تحسن له؟ ها ايش تقول انت؟ رجعت في هذه الحالة، اخواني واخت اشقاء والجد ايهما اولى له؟ الثلث. لماذا؟ لان هذول لهم خمسة واثنين ابو سبعة، ياخذ اثنين من سبعة. لا والله، النصف ثلاثة ونص من سبعة، فهذه وجود الاخت انقصت الجد في المقاسمة، يقول لا ما لي شغل فيكم، انا اخذ الثلث وايش واروح. اذا لو وجد خمسة اخوة والجد يكون من باب اولى له ايش؟ الثلث. وعلى هذا في حالة عدم وجود فرع وارث فان الاخوة مع الجد، الجد يتخير اما مقاسمة على عدد الرؤوس واما ثلث المال، وقلهم مع السلامة. عند انعدام اصحاب الفروض يكون الجد بالاحظ هو ايضا على هذه الحالة في الباقي، الا اذا كانت المقاسمة او ثلث الباقي سينقصه عن سدس جميع المال فانه يرجع الى ايش؟ يترك الاخوة ويترك العاصب ويقول لا خلوني مع اصحاب الفروض واعطوني السدس كامل. من يمثل لهذه؟ ها؟ احسنت، لا ينقص عن سدس جميع المال، وله ان يقاسم الاخوة في الباقي او في كل المال. فهو اذا ادنى اقل حالاته ايش؟ سدس جميع المال ولا الباقي؟ سدس جميع المال. طيب نشوف، بسم الله. لو ان الميت مات عن بنت وبنت ابن وزوج وجد واخ لاب او اخ شقيق، عن ايش؟ بنت وبنت، بخليهم بنتين لان نروح نطول المسألة، ابنتان وزوج وجد واخ ليش شقيق، ها كم تكون المسألة؟ وش يكون للجهاد؟ نعم جيب، البنتان الثلثان ها والزوج الربع تكون من كم؟ 12. الثلثان كم؟ 8. يصير 11. ويبقى واحد من 12 ياخذ نفرض من الجد السدس. ماذا بقي للجد والإخوة؟ نصف السدس. الجد يقبل بهذا؟ يقول لا والله ما اقبل هذا. اعطوني السدس كامل. فنفرض له سدسا مع المسألة. احنا ما عندنا سدس، عندنا نصف السدس. نزيد ل 12 ايش؟ 1، فتصير ايه؟ 13. 8 للبنتين و4 للزوج، ال 11 و2 للجد والاخوة للام، قلهم مع السلامة. مفهوم هذا يا اخواني؟ طيب مرة اخرى، كانت بنت واحدة، كانت ايش؟ بنت واحدة وزوجة بدل زوج، والجد والاخ لاب او الاخ الشقيق. كم للبنت؟ النصف. والزوجة هات ايه؟ تقول الربع. وللزوجة الثمن. كم الباقي من 8؟ الثمن 1. ها خلينا نحسبها. الثوب 5، كم الباقي؟ 3. تعال يا الجد، عندك اخ شقيق وانت معه، تاخذ 1.5 مقاسم ولا لا؟ تاخذ 1.5 ولا تاخذ سدس التركة كلها؟ ها خلينا نشوف. لو فرضنا يقول السدس، هنكون 24، نصف 12 للبنت وثمنها 3 للزوجة، 15. كم حيبقى؟ ها 9. يا هل ترى الجد ياخد سدس 24 4 من 9 والخمسة تروح للاخ، ولا يقاسم الاخ؟ ها الاحسن له هنا ايش؟ يقاسمه، لانه اذا قاسمه حيجيله نص من 9 ولا لا؟ ياخد 4.5. واذا اخذ السدس نقص عن ايه؟ عن المقاسمة. لو كان مع الجد اخواني، هذه المسألة بنت وزوجة وجد واخوان شقيقان، ها حيتبقى للجد والاخوة ايش؟ 9. ايهما اولى؟ ياخذ ثلث 9 يقاسمهم على عدد الرؤوس، ولا ياخذ ثلث الباقي، ولا يرجع للسدس؟ ها احنا الان ان قاسم الاخوة فياخذ 1 من 3 ولا لا؟ ان لم يقاسم وقال اخذ ثلث الباقي هياخذ 3 من 9، هي ولا لا؟ ان قاسم الاخوين في الباقي، الباقي عندنا 9، فان قاسم الاخوين اخذ 3 على عدد الرؤوس، وان قال اخذ ثلث الباقي اخذ 3 من 9. ولو فكر في سدس المال، سدس كم؟ السدس 4. يبقى ايه احسن له؟ ها ان يفرض له سدس المال، اولى له من ايه؟ من المقاسمة ولا من الايه؟ ثلث الباقي. طيب نزيدها شوي، نرجع الى البنتين، او نرجع البنت على ما هي عليه، والزوج والام والاخوان والجد. الايش عندنا؟ البنت وزوج وام واخوان وجد. الاخوان والجد خليهم في دبوس واحد. عندنا الاخ ايه؟ البنت لها ايش؟ النصف، والزوج الربع، والام نصف وربع وسدس من كم؟ من 12 فيها ربع وسدس ونصف. للبنت النصف كم؟ 6. وللزوج الربع ادي 9. وللام السدس 2 من 12، صارت 11. كم الباقي؟ يا هل ترى الجد يروح يقاسم الاخوة؟ ها هيقاسمهم فيش؟ ياخد ثلث واحد ثلث نصف السدس شيء بعيد جدا، يعني سدس السدس. يقول لا خلي الواحد هذا ما لي شغل فيه، افرضوا لي سدسا في كل الايه، في كل التركات. اظن هذه الجولة هذه مع الجد والاخوة اعطتنا صورة مؤقت، فتحت لنا الابواب في موقف الجد مع الايه، الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب اذا لم يوجد اشقاء، سواء كانوا معه فقط او مع الجميع اصحاب ايش، اصحاب فروض. انتهينا من هذه ولا لا؟ ها ترى جاي مشكلة بعد هذه. ها اي واحد بعد الفروض، لسه ما فرضنا للجد السدس، فنفرض للجد السدس وهو اثنان، وتعول المسألة الى 13. فالبنت تاخذ ايش، 6 من 13، والام تاخذ 2 من 13، والجد ياخذ 2 من 13، والزوج ياخذ 4 من 13، وهذه مجموعة. يقول الاخ ان الشيخان قبل معاوية هما عمر وعثمان، وابو بكر كان له كلام في الجد، ابو بكر تختلف الرواية عنه، تارة يجعله ابا وتارة يجعله مع الاخوة، ولذا اختلف مذهب ابي حنيفة رحمه الله فيما بين ابي الاحناف. فابو حنيفة يرى بان الجد اب، وابو يوسف يوافق الجمهور على انه يقاسم الاخوة او يرث مع الاخوة، وعلى من كان المسألة خلافية اكثر من هذا كله. نعم، يبقى يجعل الجد الانثى مثل الجد الذكر، ما هم زي ابدا. الجدة مشكلتها اكثر من هذا كله، الجدة مسكينة كما يقولون. بابا سيأتي بعد الجد، لا متعاطفين معها لا تخاف. الجدة ليست عاصبة ولا مشكلة لها مع العصبة، انما هو البحث فيها في كونها ترث او لا ترث، ومن التي ترث، واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اكثر، ومتى ترث. اما المخالفة هنا والمنازعة مع اخوة ولا مع ام ولا شيء، لا يوجد هذا النزاع.